وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الحديث عن البعوضة، انطلاقا مما وعدنا به أننا سوف نتناول الحديث عن كل حيوان أو كل حشرة جاء ذكرها في القرآن الكريم، وكذلك عن كل طائر. وقد بدأنا بالحديث عن أول شيء ذكر في القرآن الكريم من هذه الأشياء، ألا إنها البعوضة، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن تفسير هذه الآية التي جاء فيها ذكر البعوضة، ثم ذكرنا الأحاديث النبوية والآثار التي جاء فيها ذكر البعوضة. واليوم نريد إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن البعوضة، وعن تكوينها، وعن خلقتها، وما أودعه الله سبحانه وتعالى فيها من معجزات. وهذا أمر نحن جميعا يجب علينا أن نقف معه، انطلاقا من النظر والاعتبار الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. فالنظر في الصنعة يسوقك إلى الإيمان بالصانع سبحانه وتعالى. والعلماء لما أرادوا أن يتحدثوا عن البعوضة قالوا: إن البعوضة تشبه في تكوينها الفيل. سبحان الله، هناك شبه كبير بين أصغر مخلوق وأكبر مخلوق، أو بين مخلوق كبير وبين مخلوق صغير. فهناك شبه بين البعوضة وبين الفيل، وإن كان هناك اختلاف في الايه؟ في الحجم. الفيل طبعا كبير الحجم، ظاهر يراه كل الناس، أما البعوضة فصغيرة الحجم. وسبحان الله، إن كان الفيل يكبر البعوضة حجما، إلا أن البعوضة مع صغر حجمها تزيد عليه في الأعضاء. سبحان الله. نعم، شوف، الفيل أكبر، هناك شبه بين الفيل وبين البعوضة. الفيل له خرطوم، البعوضة لها خرطوم. الفيل له ذنب، البعوضة لها ذنب. الفيل له أرجل، والبعوضة له لها أرجل. الفيل له بطن ومعدة، البعوضة كذلك. الفيل له مخرج والبعوضة كذلك. فوجدوا أن البعوضة تتشابه مع الفيل، إلا أن الفيل كما قلت يكبرها حجما، ولكنها مع أنها تصغر حجما بكثير إلا أنها تزيد عليه في الأعضاء. فالصغير يزيد في أعضائه عن الايه؟ عن الكبير. وسبحان الخالق، سبحان الخالق، كيف هذا؟ البعوضة بتزيد عن الفيل بأن البعوضة لها أربعة أجنحة والفيل ليس له أجنحة. البعوضة تزيد عن الفيل أن الفيل له أربعة أرجل، البعوضة لها ستة أرجل. ده بتزيد عنه كم رجل؟ رجلين. وبتزيد عنه كم جناح؟ جناحين. أشرف الله، أربعة أجنحة، يبقى كم رجل؟ اثنين. وتزيد عنه كم جناح؟ أربعة، مع أنها أصغر منه إيه؟ حجما. طبعا هناك أيضا فارق بين الفيل وبين البعوضة. الفيل الفتحة اللي في خرطومه ما بتنتهيش عند المعدة والأمعاء، يعني لا تنفذ إلى جوفه. فالخرطوم عند الفيل آلة خارجية فقط لا غير، لا علاقة لها بالداخل. ليه؟ لأن الفيل بيستخدم الخرطوم في إنه بيتناول أشياء ليضعها في إيه؟ في فمه، بس كوسيلة للإيصال إلى الفم. أب البعوضة فخرطومها ينفذ إلى جوفها، وعشان كده هي بتمتص أو بتأخذ الدم بالخرطوم، بيجري في الخرطوم مباشرة بيصل إلى جوفها، يعني هو موصل للداخل. ولذلك بيقول إن خرطوم البعوضة يغني بقى عن البلعوم أو الحلقوم، بيغني عن هذه الأشياء لأنه موصل تلقائي إلى الإيه؟ إلى المعدة، فبتمتص به فهو ينفذ إلى داخلها، بخلاف خرطوم الإيه؟ خرطوم الفيل. وطبعا هذا من تقدير الله العزيز العليم، فكل شيء قد خلق به بقدر، كل شيء قد خلق بقدر. لأن الخرطوم عند البعوضة آلة لمص الدم، والدم ده بتحتاج لأنه يدخل إلى جوفها مباشرة. أما كما قلنا الفيل ليس في حاجة إلى أن يكون خرطومه موصل إلى جوفه، فخرطومه يوصل إلى إيه؟ إلى فمه. وكل ميسر لما خلق له، هذه حقيقة. البعوضة كما قلنا بتعيش على مص الدماء، بتعيش على مص الدماء. والشيء الغريب العجيب ان ربنا سبحانه وتعالى اودع في البعوضة مع دقتها ومع صغر حجمها، اودع فيها كل الآلات، فيها حاسة اللمس، وفيها حاسة الشم، وفيها حاسة السمع، وفيها حاسة الإبصار. وإن كان المعروف عنها أن البعوضة ضعيفة النظر، يعني أنت عندك في العين حاجة اسمها القرنية، عارفين الكلام ده؟ القرنية اللي هي إيه؟ اللي هي ها؟ القرنية. وداخل القرنية هتجد اللي هي الحتة السوداء اللي انت بتشوفها في عيني وفي عينك دي. الحتة السوداء اللي في عيني وفي عينك دي تعرف وظيفتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ ها؟ خد بالك، تعرف في الصيف يقولك ما تلبسي الكواتم، البس الفواتح. ده في الصيف ليه؟ عشان الفواتح بتعمل ايه؟ تعكس الضوء. فبيلبسوك فواتح في الصيف عشان تعكس الضوء، وفي الشتاء يلبسوك غوامق، ولا تلبس الغامق. ليه؟ عشان الغامق بيستجمع الحرارة والضوء، وامتص الحرارة فيدفيلك الايه؟ الجسد. وظيفة الشيء الاسود اللي انت بتشوفه في عينك ده تجميع الضوء، تجميع الايه الضوء، وده بيفيدك في ايه؟ في قوة الاطفاء، في قوة الايه الاطفاء. وعشان كده اخواننا اللي بص بقى بشرتهم بيضة وعينه برضو كلها كده، مش بتشوفوا ناس كده وابيض كده ما يعرفش يمشي في ايه في الشمس، ما يعرفش يبص فيها. البعوضة عندها نفس الشيء، ليس لها المادة السوداء اللي في العين اللي هي بتجمع الضوء، ومن اجل هذا بترى ان نظر البعوضة ايه ضعيف، ومن اجل ان نظرها ضعيف تراها تهوى يعني تميل وتنجذب الى اي مكان فيه ايه فيه اضاءة. ليه؟ لانه بيساعدها على قوة الايه قوة الابصار، هي نظرها ضعيف. وعشان كده يقول لك البعوضة احيانا بتسير الى مقتلها، تروح انتوا جايبين بعض الناس اللي يروح حاطط الصائد الناموس والبعوض اللي بيحطه في البيت فوق، بيعملوه في داخله وفي مادة او في موجة كهربائية بتصعق الناموس والبعوض وما الى ذلك، بيضعوا مع السلوك اللي جوه لمب، شوفوها لمبة زرقاء او بيضة، دي وظيفتها ايه بقى؟ جذب الايه؟ جذب البعوض، يروح داخل بالداخل والقوة الكهربية تعمل ايه؟ صعقه. واحيانا برضو بيهوى الى النار، يعني النار تبقى مستعرة ومشتعلة، يذهب اليها هو بيتلمس عندها الايه؟ بيتلمس عندها الضوء وبينخدع لما بيدخل في مكان وهذا المكان ليس فيه ضوء، بيعتقد انه قد حبس، ما بقاش شايف يخرج منين، فلما بيلاقي شيء مضيء بيعتقد ان ده منفذ للايه؟ منفذ للخروج للهرب. وعشان كده بتكون النتيجة انه بيروح ذاهب اليه، وتكون النتيجة انه ايه؟ انه يحرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اراد ان يبين وظيفته مع الناس وكيف يقابل الناس هذه الوظيفة، فبين انه ما بعث الا ليحجز الناس عن النار، ولكنه قال ان مثلي ومثلكم، انا حالي وحالكم بقى كيبة كالبعوضة بالضبط، انتوا عاملين زي البعوض، انا اخذ بحجو زيها شدها رجاحها لورا وهي تهوى الى النار. او النبي بيفعل هذا معنا ان شاء الله تعالى، انه بيجذبنا او بيحاول يبعدنا عن النار، واحنا مصرين على ان نلقي بايدينا الى النار ونعوذ بالله من ذلك. فالبعوضة كما قلت نظرها ضعيف جدا، ولكن انت بتعلم علم اليقين يقول لك كل ذي عاهة ايه جبار. تعرف لما بيجي واحد يحرم من نعمة البصر ويكون اعمى، بتجد ان ربك سبحانه وتعالى بيعوضه بايه؟ تجد عنده حاسة السمع قوية جدا، وتجد عنده حاسة الشم قوية جدا، وتجد عنده حاسة اللمس قوية جدا، هذه امور حتى يعوضه الله سبحانه وتعالى نعمة الايه؟ نعمة البصر. نفس الكلام عند البعوضة، البعوضة مع انها او كما قلنا ان نظرها ضعيف جدا، ولكن حساسيتها شديدة جدا، عندها باقي الحواس شديدة جدا، ولذلك حضرتك بمجرد ما تيجي تحرك ايدك كده علشان تضربها تلاقيها ايه طارت. ليه؟ عندها قوة الحاسة، قوة احساسها بحركتك شديدة جدا، زي الاعمى بالضبط. يمكن انا لما اكون قاعد في مكان يمكن واحد يخش يتسحب او ما الى ذلك انا محسش بيه، عارف لو قاعد واحد اعمى وواحد دخل ها ايه اللي بيحصل؟ يشعر بيه جدا، انه عنده باقي الحواس شديدة جدا. نفس الكلام بالضبط عند البعوضة، مجرد انت ما تعمل ايدك كده مع انها يمكن ما هياش شايفة ايدك، انت عارف ايه اللي بيحصل؟ تلاقيها بتهرب. تهرب ليه؟ لان عندها قوة الحاسة شديدة جدا جدا جدا. ولذلك سبحان الله سبحان الله، احنا كما قلنا هي بتعيش على مص الايه؟ على مص الدماء، تعشق مص الدماء لدرجة كما قلت عندها شرح تظل تمص تمص تمص الى احيانا الى ان ايه؟ ان تلقى حتفها تنفجر وتموت، تنفجر وتموت. تعرف لما تقف البعوضة على ايد انسان او جسد انسان، تعرف ايه اللي بيحصل وازاي بتمص دمك؟ تعرف الحكاية دي؟ وبسرعة شديدة جدا. لقى راحت لدعم مصر بسرعة شديدة جدا. ليه؟ لان من خلال قوة الحاسة عندها هي لما بتقف على جسد الانسان خرطوم اللي معاها ده او ده عامل بالضبط. انتوا عارفين جهاز جس الالغام؟ جس الالغام يجيبوا الجهاز ده ويمشوه على الارض، لو مر على منطقة فيها لغم بيعمل ايه؟ بيصفر او يدي اشارة. تمام؟ خرطوم عندها حساس جدا، بمجرد انها تقف على جلد الانسان وتضع خرطومها، خرطومها ده كالجهاز الحساس بينزل مباشرة على المناطق الجلدية اللي فيها مسام. فعارفين الجلد فيه مسام اللي هي المسام اللي هي خروق دقيقة جدا، انت لا تراها بعينك المجردة، يعني لا ترى الا بالميكروسكوب، ومش اي مسام ده، بتتخير المسام غالبا اللي بيكون تحت منها عروق. عروق دي اكثر الاماكن غزارة بالدم، وسمك الجلد فيها ضعيف جدا ضعيف جدا. وطبعا سبحان من دلها على هذا، ما حدش علمها لها، لكن هي كده يعني ربك سبحانه وتعالى خلقها كذلك، لان هو ده ايه، هذا هو إيه؟ رزقها سبحان الله، فهي ميسرة ميسرة لما خلقت له. فشوف بتتخير اماكن دقيقة جدا. ان كان لو جيت لاي انسان اقول له تعالى قل لي انا حتة فيها مسام وانا حتة ما فيهاش، محتاج يجيب كروسكوب مش عارف ايه. طب ضعيفة النظر دي اللي ما بتشوفش، تعرف ده ازاي؟ عن طريق الايه، الحاسة الخرطومية بتاعتها، تروح حتى الخرطوم ها تتحسس به المنطقة اللي فيها مسام خرم دقيق جدا، لان خرطومها ضعيف جدا. يخرم في جلدك ده ويعمل ازاي؟ تعيش سن ابرة مش كده ولا ايه؟ فسبحان الله تروح جاء على المناطق الجلدية اللي فيها مسام واللي فيها عروق، وتروح لقطة بخرطومها هذا، وينفذ او يدخل مباشرة الى داخلها والى جوفها. طبعا دلها على ذلك الذي خلقها سبحانه وتعالى. فشراها في مص الدم، ولذلك بعض الظلمة فيما مضى، وكل ظالم كل ظالم للأسف الشديد، انت عارف احيانا البعوض هذا بيأدي لك خدمة، بيأدي لك خدمة. صحيح، كيف بيأدي لك خدمة؟ انه لما بيأخذ من دمك، تعرفين ان الدم بقى بين الحين والاخر محتاج لتغيير، مش كده؟ عرفت الحكاية دي؟ ولذلك حتى لما بيدعو الناس للتبرع بالدم، عملية التبرع بالدم دي عملية صحية، تبقى عارف عملية صحية لما بيؤخذ من دمك. ولذلك كان من فضل عليك انك تنبطح، من فضل الله عليك تنبطح تنجرح، لان الدم اللي بينزل ده ها انت محتاج بين الحين والاخر تجدد دمك. وبعدين مسألة الدم اللي بينزل ده، انت عارف يعني كوب من العصير يعوض لك الدم اللي نزل ده، كوب من العصير يعوض لك الدم اللي نزل ده، فبتحتاج انت الى دم جديد، دم جديد، ودايما انت عايز تجدد الدم. ففي ناس تبقى بخيلة بدمها قوي، يبقى حريص على نفسه وما يجرحش، يبقى من وظيفة هذا البعوض ان يأخذ بعض من ايه، بعض من ايه، من دمك، بيخدمك احيانا وانت لا تشعر. لكن انا كما قلت، كل شيء صنعه الله حتى وان كان في الظاهر له ضرر فله منافع كثيرة، الا اذا اساء الانسان استخدامه، تبقى الطامة الكبرى والله. ولذلك بيقولوا ان هذا البعوض بعض الظلمة كان اذا اراد ان يبطش باحد يقيده ويتركه عند اوكار البعوض، ويبقى عارف ان هو هيموت بالايه، بالبطيء، لان البعوض هيعمل ايه، هيعمل وهو لا يملك الدفاع عن نفسه. وطبعا كل ظالم والظلمة كل ظالم بيبقى له وسيلة معينة بيستخدمها، يعني كل واحد بيبقى له اسلوب وبيبقى له طريقة، وكل عصر بتختلف الصور فيه. النهارده في اساليب اخرى للتعذيب، واعتقد كثير منكم بيسمع عنها وعارفها. فكل ظالم كان له وسيله، فبعض الظالمه كان بيستخدم البعوض في الانتقام والبطش من بعض الذين يريد ان ينتقم منهم او ان يبطش بهم. البعوضه كما هو متفق عند العلماء يحرم اكلها، لان زي ما احنا قلنا بتعيش على الايه، على الدم والعياذ بالله، فمتفق على ذلك انه يحرم اكلها. بخلاف ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الجراد هقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اباح فيه اكل الجراد، لكن البعوض متفق على نجاسته وعلى حرمته. وايضا جاء سؤال في موضوع دم البعوض، هل هو نجس او ليس بنجس؟ دم البعوضة يعني لما مثلا تموت بعوضة على الثوب او ما الى ذلك، بكل نتيجة انها هتطبع على الثوب دم، فدم البعوض هذا نجس لابد ان يغسل ام هو معفو عنه؟ هذا السؤال طرحه العلماء. قبل ما نأتي بالإجابة، طبعا في رواية رواها البخاري في الأدب المفرد، هذه رواية أن عبد الله بن عمر جاءه رجل وقال له يا ابن عمر ما حكم دم البعوضة، هل هو نجس أم لا؟ فسيدنا عبد الله بن عمر قال له من أين الرجل؟ انت منين؟ قال من العراق. قال سبحان الله، قتلتم الحسين وتسألون عن دم بعوضة؟ الله، شوف المصيبة، ما بيسألوش عن دم البشر وبيسألوا عن دم الايه؟ عن دم البعوض، زي اللي مهتمين قوي بدم الكفرة اللي بيراق احيانا، يمكن كافرة ولا كافر يراق دمه، وغير مهتمين بدماء الالاف والملايين من المسلمين اللي بتراق الان في الهند وفي البوسنة والهرسك وفي فلسطين. تبص تلاقيهم طالعين عمالين يطالبوا بالانتقام والبطش، جراد الكلاب ومجلاد الكلاب، الانتقام والبطش من كل من اعتدى على سائح وسائحة، افعلوا بهم وافعلوا بهم يا كلاب يا سفلة يا انجاس يا بعدة. ما قلتوش هذا الكلام في شأن البوسنة والهرسك اللي بيحصل للمسلمين هناك؟ ليه؟ قامت الدنيا ولم تقعد عشان سايحة ونايحة قتلت، وآلاف وعشرات من المسلمين. ما هذه المصيبة والله، يعني هذه المصيبة انك شو بيسألوا عن ايه وطلعوا كل العلماء، طبعا من علماء السلطة اللي هم اهل انفاق، يعني تعالى مفتي وتعالى شعراوي وتعالى غزالي وتعالى غيره، ايه رأيكم في قتل السواح؟ حرام، والاسلام لم يقل، والدين، وينبغي الاخذ على يد هؤلاء الصبية القتلة. طب ما سألتهمش عن البوسنة والهرسك اللي بيحصل فيها، وواجب حكام المسلمين تجاه هؤلاء الناس ايه؟ وحكام المسلمين الان حكمهم في شرع الله لما تقاعصوا عن نصرة هؤلاء ايه؟ لكن دي مش محتاجة ايه؟ هذول عاملين بالضبط زي هذا الرجل، جاء اراقوا دم حفيد رسول الله وجايين يسألوا عن دم ايه؟ الناس ما عندهاش دم يا اخي، والله ناس ما عندهاش دم، ولا عندنا كده ما عندهمش دم برضه، ما عندهمش دم برضه، يسألوا عن دم كلاب وسايبين دماء المسلمين تراق، ولا حول ولا قوة الا بالله. اسد علي وفي الحروب ايه؟ نعامات. ايه والله، ايه والله، البوسنة والهرسك فين حق المسلمين يا ريس؟ قال عيني وانا هسكت، جزاك الله خيرا، هتعمل ايه؟ قال 500 واحد رايحين البوسنة والهرسك دلوقتي، 500 بحالهم، الله ايه البذغ ده؟ لا، يعملوا ايه؟ بيشتغلوا طلب للامريكان، قاعدين يدقوا لهم خيام وينظفوا لهم، مالهمش اي لازمه، مالهمش اي لازمه. لكن لما كان الامر بقى بيتعلق بجمهوريه امبابة العربيه المتحده راح 20,000، ما دام الامر في جمهوريه امبابة العربيه المتحده وفيها اباده للاسلاميين فبقى 20,000، لكن للدفاع عن المسلمين كفاية 500 واحد طلبة يروحوا يناموا ويتشمسوا هناك في ظل الامريكان تحت رئاسة ماما. شفتهم وهم رايحين الصومال؟ لك تحت رعاية ايه؟ ماما. ماما اللي هي مين بقى؟ امريكا. ماما بس، فهي الناس كده. فشوف سيدنا عبد الله بن عمر والله حال يندى له الجبين، والله حال يندى له الجبين، قال له يعني منين اسم؟ من العراق، جاي من العراق عشان تسأل عن دم بعوضة؟ طب ودم الحسين اللي انت وديته في داهية؟ سبحان الله، نعم والله اراقوا له دمه ولم يراعوا فيه الا ولا ذمة. فقال قتلتم الحسين وتسألوني عن دم بعوضة، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين هما ريحانتاي. اي والله. ولذلك كان يقبل، كان يقبل الحسن والحسين وكان يشمهما، والله كان يشمهم كده، يقبلهم ويشمهم كده، وكان يقول هما ايه ريحانتاي. الله كان لهم رائحة في يعني انف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف عبد الله بن عمر بيعقب بيقول وكان اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي هما مين؟ الحسن والحسين. ولذلك في رواية رواها ابن حبان وغيره عن علي بن ابي طالب قال كان الحسين اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر الله، كان الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه الى صدره، وكان الحسين اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك. يعني كان سيدنا الحسن واخد الشبه اللي ايه الشبه من الجزء الفواني، وسيدنا الحسين كان واخد الشبه من الجزء اللي ايه التحتاني، ومع ذلك اريق دمهما، الحسن اغتيل وقتل مسموما، والحسين قتل بيد الغدر في موقعة كربلاء. العلماء قالوا اني الراجح الراجح في دم البعوض انه ايضا دم ايه نجس، دم ايه نجس، وينبغي اذا كان في شيء ان يغسل، الا ان البعض قال وقد يعفى عنه اذا كانت هناك كثرة لا يمكن التحرز عنها. يعني انت قاعد بقى في مكان بسم الله ما شاء الله بيشغي ناموسه، تلاقيته قاعد بقى وبعوضه عمال يضرب ويعمل، مش هنقول له بقى كل دي قوم واغسل واعمل تبقى شغلاله، زي ما اتكلموا في موضوع البراغيث نفس الحكاية نفس الحكاية. انت في مصر هنا لو قتلت برغوث على ثوبك او حاجة تقوم تغسلها، لكن لو انت في الفلاحين معفو عنك ان شاء الله. ليه؟ نعم نعم. انا بتالي ده فيه والله شيء غريب ان مرة زابت البعض الناس في الريف وعندهم البراغيث والناموس، ده حاجة فظيعة جدا حاجة فظيعة جدا، فبقول له يا اخي سبحان الله ثم هات فلت ولا رش ولا اي حاجة، قال لا ده ما كانوش يقدروا يغسلوني كده طول الليل ما اعرفش انام زي اللي بي بسم الله ما شاء الله. فدي مسألة دي مسألة معفو ايه معفو عنها للكثرة متكاثرة، لكن مع القلة الاصل في دم البعوض انه ايه دم ايه دم النجس ان شاء الله تعالى. ان شاء الله بهذا بنكون ختمنا الكلام عن البعوض، وبيبقى لنا ان نتحدث عن حيوان اخر ذكر ايضا في القرآن الكريم بعد البعوض وفي نفس الصورة، وهي صورة الايه البقرة. يا ترى هو ايه؟ حد يخمن كده؟ ها الغراب. الغراب بسم الله ما شاء الله. ده الغراب ده في صورة البقرة؟ نعم يا راجل في صورة البقرة ده برضه دخلت الاعراف في البقرة بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا الحمار، ما احنا عندنا حمير كتير بسم الله ما شاء الله. نعم والله عندنا حمير كتير، وهقول لك لان اصل في بعض الناس بيغضب من هذا كل ايه يعني بعض الناس بيحتج عليه، يقول لك الراجل ده بيشتم عمال يقول حمار وكلبه. قلت والله ما هو لا عتب على جاهل. نعم انا كثيرا ما بعبر هذا التعبير، قل حمار بقول كلب. نعم نعم هذه تعبيرات علمية وجاء ذكرها في القرآن الكريم، جاء ذكر الحمار اولا في سورة البقرة وثانيا في سورة الجمعة، مش كده الجمعة. في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. ده التعبير هنا وانظر الى ايه حمارك، هذا الحمار بقى حط كذا ايه خط خط، وهذا هو ذكر الحمار. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. هذه الآية. هناك آية في هنا طبعا جاء ذكر الحمار، الحمار مجردا، حمار حمار، الحمار ايه حمار، ذكر مجردا هو حمار يعني حمار. في سورة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى يقول ذكره لذاته، وإنما جاء ذكر الحمار ليشبه به عشان يكون مادة للتشبيه، لكن في الآية الأولى قصد الحمار ليه لذاته، أما هنا فقد جاء مادة ليه مادة للتشبيه، اللي هو لما زي ما أنا أحيانا بقول فلان حمار، ربنا قال هذا الكلام والله. هو يقول لك بقى خارج عن الأدب وبيقول، طب وربنا لما قال كان خارج عن الأدب؟ استغفرك ربي واتوب اليك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ايضا جاء ذكر الحمار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نعم أسألك. نعم انا حاضر هقول حاضر، انا لسه اتكلم عن صوت، احنا لسه واخدين مادة الحمار كحمار. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان انا لسه بتكلم في حته التشبيه دي، نفس الايه كمثل حمار هتلاقي نفس القضيه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول اذا تحدث الرجل والامام على المنبر يوم الجمعه طبعا، فهو كالحمار يحمل اسفاره. يبقى نفس القضيه في هذا الحديث، جاء الحمار لليه للتشبيه، للتشبيه. في مادة حمار كصوت، كصوت اللي هو زي ما الشيخ قال إن أنكر الأصوات، ودي سورة لقمان، إن أنكر الأصوات لصوت ليه الحمير، ودي كانت نصيحة لقمان لولده، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ودي هنا بقى مش حمار، بالجوم ايه حمير، حمير. انا ما كدبتش لما قلت لك احنا في مجتمعنا ده حمير كتير، وده بنص القرآن وهوريك ازاي في هذا المجتمع فعلا بسم الله ما شاء الله كثير من الحمير. نعم اسأل حاجة. طيب طبعا في كمان النعاق اللي هو صوت الحمار بنسميه ايه النعيق بتاع الحمار بنسميه كده. فهتلاقي في القرآن ينعق بما لا يسمع، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء، ودي برضو في سورة البقرة، ودي برضو في سورة الايه البقرة، ودي أمور هنقف معاها. أيضا هنجد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيخبر أنك إذا سمعت نهيق ولعيق الحمير تعمل ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دي أموم هنقف معها بالتفصيل ان شاء الله تعالى، وهيكون بدايتها الآية التي معنا او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وده هيكون موضوع لقائنا يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. اما الان فبنختم بأمر اردت ان اتحدث فيه، طبعا كل عام وانتم بخير. اليوم هيستطلع رؤية هلال رجب، الله اعلم هيكون بكرة او الرجب. نعم بكرة او رجب تأكدين؟ ليش جعب النتيجة، انا بتكلم عن الرؤية. اي حتى الان لم ترد بيقولوا لسه ما زعوش عن الشيخ، ما زعوه ما زعوه، فالله اعلم بكرة هيكون اول رجب ولا بعد بكرة هيكون اول رجب. واسأل الله طبعا ان يكون بكرة مش اول رجب عشان ما حصلت لخبطة في الجمعة، لان جمعيكو عاملة الجمعة بتاع بكرة دي الخامسة، مش تبقوا عارفين ولا انتم مش عارفين مش ماشي. مش ماشي، ما حصلت لخبطه في الجمعه، ما انا هيكون ليا الجمعه الثانيه، فبكره معروف انها الخمس مش كده ولا في غير كده؟ الله اعلم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا عارف ان هيحصل لخبطه الشهر ده، وهتبقى انتوا السبب مش انا بقى. يعني طبعا شهر رجب من الاشهر الحرم، من الاشهر الحرم، واللي ربنا سبحانه وتعالى توسط به العام. فعارفين ان العام الهجري بيستفتح بشهر حرام وهو شهر الله المحرم، ويتوسطه شهر حرام وهو شهر رجب، ويختم بشهرين. وطبعا هذا شيء مقصود، ان العام الهجري يختم بشهرين حرام، لان اهم حاجة اللي يبقى الخواتيم، الخواتيم. ربك سبحانه وتعالى بيختم لك بشهرين حرام لعل وعسى تغتنم هذين الايه شهرين، ويكون ختامك ختام طيب. فالعبرة عند الله بالايه خواتيم، لان في نهاية كل عام يرفع لك سجل ويرفع لي سجل. يا ترى ايه اللي بيكون في السجل ده؟ نسأل الله ان يكون خيرا، نسأل الله ان يكون خيرا، امين يا رب العالمين. طبعا شهر رجب شهر حرام، والاشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها، ان عدة الشهور عند الله 10 شهرا، 12 طبعا. يوم ان خلق الله السماوات والايه والارض، دي مش حاجة الناس مخترعاها، ده منذ ان خلق الله الايه الخلق، منها 4 حرم. المطلوب في الاشهر الحرم ايه بقى؟ بعض الناس يقول لك، يجي مثلا خطيب بنته عايز يتزوج، يقول لا لما يعدي رجب. ليه؟ يقول لي شهر حرام، مفيش جواز، لا مفيش جواز، مش عارف ايه. يقول لك شهر حرام. الشيء اللي بيؤسف ويحزن الناس ان كثير من المغفلين من المسلمين في الشهر الحرام يحرمون ما احل الله، زي الزواج مثلا زي ما قلنا، في الوقت اللي هم ما زالوا بيقعوا فيه فيما حرم الله. يعني يمكن يخش عليه خطيب بنته هو قاعد بيتفرج على التلفزيون، عمال يتفرج على رقاصه، يا عم عايز اتجوز، يقول له يا ابني احنا في شهر حرام. نعم ايه والله ده بيحدث. طب ما تعرف ان هو شهر حرام، فحرم الحلال في الوقت اللي هو ما زال واقع فيه في الايه في الحرام، في الحرام. وهذه مصيبة وطامة كبرى. الشهر الحرام لا يحرم فيه الحلال، الشهر الحرام يحرم فيه القتال الا اذا اعتدي عليك. يعني ما جيش واحد يروح مثلا هاجم عليك وعايز يضربك بسكينه وانت تقعد ساكت تقول حرم القتال لحد ما يقطع رقبتك، لا، الا اذا اعتدي ايه عليك. لكن انت تبدا بقتال، لا، هذا محرم شرعا ودينا. الشهر الحرام لا يحرم فيه الحلال، لا، وانما تزداد فيه حرمة الحرام. يعني اذا كان الحسنة في غيره ليها وزن معين، وزنها في الشهر الحرام بايه؟ بيزيد. وكذلك السيئة، وكذلك السيئة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن انفسكم. تعرفين ما هو ظلم النفس؟ ظلم النفس ان تعرضها لغضب الله وسخطه، ان تعرضها لنار جهنم، وده لا يكون الا اذا وقعت في الايه في المعاصي. يبقى معنى فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني لا تعصوا الله، ليه معنى؟ فان عصيت فقد ظلمت نفسك. طب ومعنى كده انك في غيرها تعصى الله؟ لا، مش المعنى كده. المعنى انك اذا كان ظلم النفس محرما في غيرها فهو فيها اشد ايه؟ اشد حرمة. زي بالضبط لما تقول لواحد اياك ان تشتم في المسجد، معنى هذا انك بتبيح له الشتيمه خارج المسجد، تبيح له خارج المسجد. والمعنى هذا ايه؟ انك عايز تقول له ان الشتيمه اذا كانت يعني شيئا فظيعا وسيئا خارج المسجد فهي في المسجد اشد جرما. هكذا الاشهر الحرم، هكذا الاشهر الحرم حذر الله فيها من ظلم النفس، ولفتنا الى ان نغتنمها بمزيد من الطاعات، بمزيد من الايه؟ الطاعات. ما يجيش اول رجب وبعدين تلاقي برضه بعض الناس بكره يروح فرحين ويقول لك موسم ما انا جاي القرفه دي، بس استنى نشوف العالم المقرفه دي استغفر بالله. لكن خلينا الان مع الموسم، فعملوا شهر العباده، ها عملوا ايه؟ ودي طبعا عاده المصريين اشد في استغلال الاحداث عشان يملوا بطونهم. مولد النبي ناكل حلوه، عاشوراء ناكل مش عارف حبوب، رمضان بسم الله ما شاء الله الخشاف والطمر واللي وهيصه، كل حاجه حولناها الاكل وشرب. وعشان كده بسم الله ما شاء الله عقول الناس بقت في بطونهم، فكروش غير بكده بس. يصبح الصبح يا ترى هنتغدى ايه ونتعشى ايه وهنجيب ايه، وخلصت المسائل على عند هذا الحد. فيعملوه موسم، موسم ايه انا مش عارف جابوها منين والله. بل بعض الناس يصبح بكره صايم على اساس ان الصيام اول رجب سنه. لا ادري من اين جاءوا بهذه السنه. طب واحد شاطر كده يقول لي الدليل على ان الصيام اول رجب سنه فين؟ اسال اي واحد صايم يقول لك سنه. قلت طيب فانهي سنه بقى؟ قراتها فانهي حديث؟ تعرف اقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ احنا الناس بيعملوا كده، احنا طول عمرنا كده. شوف الحجه، طول عمر زي الكفره، كذلك وجدنا ايه؟ أبا. كذلك الفينا ابانا. هي بالضبط كده، هي بالضبط تقليد اعمى. طلع لها كده حاجه اسمها صيام اول، في حاجه اسمها ان شاء الله تعالى ان تكثر فيه من الصيام. يا ريت صوم يوم ويوم، او على الاقل ليك ست ايام، ثلاث ايام في هذا الشهر، ومش شرط ان يكونوا في اوله ولا في اخره. والثلاث ايام اللي هي الايام القمريه اللي هي 13 و14 و15 صوموا معظمه. في ناس بقى بتروح عامله ايه؟ فصوموا رجب كله وشعبان كله ورمضان كله. وهذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. ليس هناك شهر نصام بتمامه الا رمضان. لكن انا بطلبك عايز اكثر من الصيام في هذا الشهر ان شاء الله تعالى. بعض الناس مش عارف بتكون في اول ليلة يروح نصلي صلاة بيسموها مش عارف صلاة الرغائب ولا ايه، يقعد يصلي مش عارف كم ركعة ويخالف في كل ركعة مش عارف كم ايه. طبعا هتبص تلاقي بقى بتوع حي وميت بتوع الطرق والكباري، بس الكباري خربانه ان شاء الله. بيعملوا هذا الكلام والله، عايزين بقى الليله دي يقعدوا يفقروا ويهجسوا وبعدين يصلوا صلاه غريبه ما انزل الله بها من سلطان، وليس هناك ما يشير اليها او ما يدلل عليها. طبعا في كثير من بيوت المسلمين الان، وانا بكلمك انت كرجل لان انت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوجة اللي في بيتك انت اول واحد يسأل عنها. ولذلك انا قلت لاخوانكم، الذي يريد ان يعرف مدى مسؤولية الرجل عن امرأته يرجع لاول راجل واول امرأة في الخلق، مين؟ ادم وحواء. اسمع حديث القرآن، ربنا سبحانه وتعالى نهى آدم وحواء عن أن يأكلا من شجرة، مش كده؟ والاثنين وقعوا في المحظور. سيبك أنت بقى من كلام الكتب القديمة والتخاريف اللي بتقال مش عارف حواء هي اللي وزته وهي اللي مش عارف عملت إيه، وكل واحد يتخانق مع مراته، الله يخرب بكم أنتوا اللي خرجتونا من الجنة. لا لا والله، القرآن اتكلم عن آدم، فنسي ولم نجد له ايه؟ عزمة. ما الحواء؟ يا زي يا زي، هو عصى وهي عصت. ولكن شوف القرآن قال فأكلا منها، ده هما مين؟ الاثنين، مش كده؟ فأذلهما الشيطان، ده مين؟ آدم وحواء، مش كده؟ يعني الاثنان خالف امر الله وقع في المحظور. لما جه الشيطان استغفر الله ربنا يجرم ليحكم بقى حكم الله، قال لي ايه؟ ها؟ فعصى ايه؟ ولا فعصى ايه؟ اشمعنى دي اللي جت بضمير المفرد؟ اشمعنى دي جت بضمير المفرد؟ مع ان كله فاكلا فازلهما الاثنين اهو. وقت ما القران جه جرم، جرم مين؟ ادم. عصى ادم في الحوض مع انها زي رباه فغوى. نعم نعم، لان هو الرجل اولا واخيرا هو المسؤول، المسؤول. فالنتيجه ان ما تفعله الزوجه ملقى على عاتقك، وانت ستسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانت الذي تتحمل مسؤولية. فلو زوجتك مثلا، يعني تفتكر كده، انا مثلا بمر على مثلا افراح، لا في الشارع كده، في الشارع الله فرح، واحدة واقفة بترقص في قلب الشارع كده، تفتكر المسؤولية الاولى وقع على مين؟ على الشوال اللي بيحكمها. طبعا هي لما واحده تفعل هذا في الشارع هيبقى وراها راجل، يعني اللي بقى معاها ده راجل، والطمه الكبرى يمكن تلاقيه هو في وسط الناس عمال صراحه سبعة هو اللي بيسقف لها، وممكن تكون بنته او اخته او زوجته. فاتبع اولا وقع على مين بقى. ولذلك بيجي واحد يقول الله يلعنك، اقول له قبل ما تلعنها هي العن الشوال اللي هي ملقاة على عاتقي ومسؤولة منه بين يدي الله يوم القيامة. وده اللي قال النبي كلكم ايه؟ راع وكلكم مسؤول عن، شوف مسؤول عن رعيته. فتكون النتيجة ان طبعا منهي شرعا عن خروج الحريم والنساء الى المقابر. طبعا بداية من النهاردة بالليل الافف والمقاطف بتتحضر، مش كده؟ والاثبتة طلعت رجب زي طلعت الطيران بالضبط، صواريخ طلعة. نعم حكم وشر البلية ما يضحك. اتفرج بقى الصبح ده في المواصلات بكرة ان شاء الله، قطف ومعاطف وزبيدة طلعة، كل واحدة سحبة وراها 16 عيل، وبسم الله ما شاء الله رايحين فين؟ طالعين طلعت رجب، طلعت رجب. والله دي قاعد في البيت ملوش اي لازمة، رايحة فين دي؟ يقول لك تزور ابوها وامها. طب يا عم الشيخ ده مباح شرعا؟ المصيبه بقى ان يقول لك ايه؟ لا. طب ولما هو لا سيبها ليه؟ يقول لك وانا هعمل لها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، اهدى اهدى، بسم الله ما شاء الله، بص في المرايه كده اتاكد من نفسك، اسكت راجل ولا حاجه تاني، هعمل لها ايه؟ اما انت هتعمل لها ايه؟ امال انت لازمتك ايه معاها؟ بسم الله ما شاء الله، لازمتك ايه معاها يعني؟ ويقول لك والله يقول لك انا اعمل لها ايه؟ وانا اقدر احوشها على ابوها وامها؟ لا، والست بقى بالليل يعني حتى لو حد يعمل حب شويه مش هتروحي بكره. تروح يا مالك في نص الليل. مالك يا ست؟ ابويا ناداني. لو هم بسم الله ما شاء الله كيد اساتذه، اساتذه، ابوها نداها كده. فطبعا صاحب ده يقدر يقول لها لا، يقول لك الله ده حمايه، قال لها تعالى النهارده، اقول لا خيبه والعياذ بالله، ويوفقها على الخيبه اللي هي فيها. احنا عايزين رجال يا اخوانا، عايزين رجال، كفايه المصايب اللي احنا فيها والله، عايزين رجال. يعني كفايه ان احنا مش عايز اقول تعبير قاسي، ان احنا فقدنا رجولتنا ان احنا نقول كلمه حق ونقف في وجه ظلم. حتى كمان رجولتنا نفقدها في بيوتنا، دي كارثه بكل المستويات والله، كارثه. فانا بقول لك من الان انت مسؤول، والوزر واقع عليك اولا، ثانيا لا تخضع لحيل امراه تقعد تقول لك اصل ابويا نادالي، تعمل لك ان جات لها حاله صرع، تعمل لك قوم انت اخر وقول لها ابوك جالي وقال ان انا رقعك علقه. صلحها، خليها تصلح، لكن ما تاخدش من حركاتها دي. ولذلك سبحان الله الشعبي جالس عند شوائح القاضي ودخلت امرأة وبتدعي على جوزها. اول ما دخلت بكت على طول. فشرايح ده يعني كان قلبه طيب، استغفر الله، الشعب كان قلبه طيب شوية، فقال ارى انها مظلومة مدام بكت كده يعني، سبحان الله. قال ان اخوة يوسف جاءوا اباهم عشاء يبكون، وامرأة العزيز قالت ما جزاء من اراد باهلك سوى. عملت فيها بريئة، اول ما شافت زوجها راحت ماسكة في سيدنا اسمها، انها كانت بتجري وراها، شوف اللي يريد باهلك شر تعمل فيه ايه. فنعم، ولذلك شوف التعبير، انه من ايه، من كيدكن، ان كيدكن عظيم. فتقوم تضحك عليك وتقعد تقول لك اصل ابويا لداني، اصل امي والولد عليا، اصل جالي هاتف، تتشنك لك تعمل لك. اعرف زي ما بيقولوا الفولة من دلوقتي، تمام، ما تمشيش ورا حركاتها عشان ما توديش نفسك جهنم، لانك مسؤول وهتحاسب على هذا بين يدي الله. اما كنت تبعد عن نفسك تتبع المسؤوليات، تقول ولا مالي ولا هعمل لها ايه، وصلنا ماليش دعوة، لا، انت مسؤول وكلكم راع وكلكم ايه، مسؤول عن رعيتك. فامنعوا هذه المذابح. اصلا المرأة ممنوعة من زيارة المقابر يا اخي، ده حتى ولو كان مباح لها زيارة المقابر على اللي هم بيعملوه دلوقتي، والله لا يجوز لها ان تخرج الى المقابر. ده عيشة بتقول وفي عصرها، فما بالك في العصر العالم دي ربنا اللي احنا عايشينه الان، بتقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج الى المساجد، مش من المقابر، للمساجد. لو رأى ما احدث، ده بتتكلم عن ايه، عن عصرها. امال عائشة لو شافت اللي احنا فيه دلوقتي كانت تقول ايه، والعياذ بالله، مصيبة. فتبص تلاقي اول ما وصلوا القبر دخلت، ومجرد ما تخش صوت الحياني. طبعا واحيانا مش من القلب، والله ده حاجة بس كده يعني مجاملات قدام الناس، والله مجاملات قدام الناس. ونذكر ان احنا كنا في فرح، استغفر الله، في جنازة رجل كان صعيدي، مع احترامي بقى لكل، مش هقول البلد عشان ما حدش يزعل يعني. وبعدين كان معانا اخوة كتير، واولاد الراجل اللي مات ده كانوا اخوة بسم الله ما شاء الله. فحكمنا على الحريم، ما في واحدة صدفة يطلع، وحكموا على الحريم وظبطنا في المسائل، ومنعنا اي امرأة تخرج ورانا. وكان هو موصي ان هو يدفن في بلدهم في المقابر مع اهله وذويه. فذهبوا فعلا حققوا الوصية، وذهبنا بقى ركبنا السيارات وذهبنا. قاعد راجل يبقى ابن عم الذي توفي هذا، يعني مغضب تماما وغضبان على كل اللي احنا بنعمله. ايه العريم ما تجيش ليه يا عم، اقعد انت بس، الله يهديك خليك في حالك، مفيش قرآن ولا اي حاجة يا عم، الله يهديك، اسكت اسكت، احنا بنعمل شرع ربنا، يعني احنا طلعنا لقينا اهالينا فخرجنا في الجنازة وكلنا قاعدين ساكتين، ولا ما توحدوه، ما حدش فينا رد. نعم صحيح، حدش فينا رد، ما هو كده يعني. وهم ماشيين في الجنازة مرة واحد قال استغفروا لأخيكم، ابن عمر رد عليه على طول، قالوا لا غفر الله لك. طبعا وضع الشيء في غير موضعه، لان هو الصمت مطلوبها هنا، لان احنا ماشيين نعتبر كل واحد بيرى حالة. اول ما دخلنا البلد لقينا طبعا بسم الله ما شاء الله اسراب، صفوف رجالة وصفوف حريم. واول ما دخلنا استقبلونا بالصوت الحياني، ام صاحبنا ده بقى فرحان قوي، قال عليا الطلاق، الحريم دي ارجل من الرجالة اللي جاية معانا، بيعملوا واجب، واجب، هو بيعتبر ان ده، بيعتبر ان ده واجب صحيح، بيعتبروا ان ده دلوقتي بقى من باب المجاملات، من باب المجاملات. يعني قل لمراته كده روحي صوتي صوتين، يا مش جات برضه فابوكي ما صوتت لك صوتين، خلاص، ويبقى قاعد كده فرحان. اول ما يسمع الصاروخ طالع يقول سامع الصاروخ اللي طالع ده، دي مراتي بقى، عشان يبقى هو الراجل كده بسم الله ما شاء الله جامل يعني. فهي بيعتبروها حلم من المجاملات. وراح داخله المقبره وطبعا تبقى طول السكه يمكن بترغي وبتغتاب وبتنم مع زرتها اللي رايحه معاه، وعمالين يذكروا في حق خلق الله ولعنات ربنا بتتنزل عليهم. قالوا مجرد ما تخش المقبره وكانوا بيضحكوا وياكلوا ويشربوا، قال جالها بقى الحزن فجاه افتكرت بقى، فتروح مصوت لها كم صوت، وطبعا يا سبع ويا جمل ويا بغل ويا طوري واللي بتسمعوه ده بسم الله ما شاء الله الى اخره الى اخره. وبعدين يا ريت بقى في احترام حتى للمكان اللي هم فيه، اكل وشرب ونوم. دريحله هي طلعه تعدي، هي طلعه ليحلى يا عم الشيخ، انت مش دريات ونوم، والعيال عمالين يتبولوا ويجروا ويرفعوا، ولعنات ربنا عماله تنزل على فخهم ونفوخ زوجها اللي هو مسؤول عن هذا وهو لا يدري، وهو لا يدري قاعد ولا في اي حاجه عادي. فدي مذابح ينبغي ان احنا نوقفها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ولازم كل راجل، وبقول راجل، يكون قيم في بيته ويكون رجلا في بيته. اما ان يجي يقول لي طب وانا هعمل ايه ولا اسوي ايه، كتير والله كثير في كثير الاحيان لما باجي اقول الكلام ده ابص الاقي واحد واقف لي يقول لي طب اعمل ايه يا عم الشيخ، ما بردش عليه ما بردش عليه. مش عارف لما مراتك تخالف امر الله تعمل ايه؟ لا اله الا الله، مش عارف اتصرف معاها ازاي، دي مصيبه كبرى يعني. امال معاشرها كل السنين دي فاتت سالني النهارده تعمل ايه، امال كنت بتعمل ايه السنين اللي فاتت؟ بسم الله ما شاء الله تعمل ايه تعمل ايه. فدي مسائل ارجو ان احنا نلتفت اليها. فاذا كان سواء كان بقى بكره رجب او بعد رجب، مش حاجه اسمها طلعه رجب، ها. واسال الله ان هو يهدي المسلمين.